hold it down. Then, Yamanam Tachumar was allowed. The tumor was very bad reason. But the medicine says me that it belongs to wounds. So you can't suffer skin, you can't suffer cooling. If you can't suffer skin, you can't suffer cooling. The medicine says in the rest. The medicine, it came to the rest, it's misleading brain. The third, the lymph through biopsy, the lymph through the blood, the blood, the carcinoma. It's the same brain. So this one is the carcinoma, the family is human? No. Move the family face, move the family tonsil, move the family on the bank, move the family sinus, move the family. Well, you better understand the shake of the knee. You better not, misleading. من ثلاثة إلا أيمن أنا من شوية full sense of security أنا مش فاكر اللفظ اللي أنت قلته ولكن accurate لما أنت خدت بايوبسي العينة افتكر نفسه خف هو العين جه هو العين عارف حاجة افتكر نفسه خف وروح وما جالكش تاني يجي لك بقى بالإنت ستيج تيرمينال اللي هو بيموت بعد الحصل في شيبسي وديستنس بس full sense of security وهحكي لكم قصة بمناسبة دي كمان شوية رابع حاجة انت هتاخد انسيجن هنا تشيل الليمفنود اللي هي بقى ثلاثة عندك تشيل الليمفنود جميل؟ طيب الانسيجن ده لو انت عرفت انها هايبوفاجيال كارسينوما مختلف عن اللي انت هتاخده ليتر اون دي انت هتشيل الليمفنود بس بعد كده عرفت انها هايبوفاج هتشيلها من الانسيجن الصغير ده لا هتوسع الانسيجن بقى يبقى الانسيجن الاولاني هي انفارتير وديو سكند وديو سكند انسيجن ماشي؟ ده غلط يعني؟ غلط انت بتقول اثنين انسيجن بعد لو انت بتعرف البرايمري انت هتاخد انسجن واحد تشيله من البرايمري والسكندري لكن البرايمري السكندري بقى تشيل انسجن صغير ماشي قلت لي ليه بتاع ابو حيد وحش ايه جرح كروس البحر ماشي اقولها تاني الحته دي ولا خلاص يبقى ليه ما بتعملش انسجن اللي انت نور على طول وتبعتها لبتاع الباثولوجي لاربع اسباب بيحصل سبيتش ونحفظ الكلمه دي كده سبيتش وبريجنان سيلز نمره واحد نمره اثنين سكوير مصير كارسينوما كام مثلان تدل على شيء نمرة ثلاثة يور انسيجن التطهير وين ذا انسيجن اوف راديكال نيك لو انت هتعمل راديكال نيك ديسكشن بعد كده نمرة اربعة فول سنس اوف سكيورتي ومناسبة الفول سنس اوف سكيورتي بتوع معسكر ده كان بتاع جراحة هو من دلوقتي استاذ جراحة وصرت سعد معرفش اسمه عبد الحميد عسكر بتوع معسكر ده كان جينيوس في الجراحة كان راجل محترم جدا كان من اخويا المسلمين كان راجل جينيوس في الجراحة كان بيحكي قصة لأساتذة حكوها لنا بعد كده في الجراحة يعني لو فتاش من التوز فتاة وانا سنة ثابتة في الدور الجراحة بقولك ايه جاله عيان كانسر بلابر عينين الكانسر بلابر دول بالغازير اللي بريد سكوز اكتاكتور بالغازير اسفعين فلاح جاهل جاله فعايز يخده بايوبس ياخده بايوبس ازاي بالمنظار يدخل سيستوسكوب في البلابر وبياخد عينه وبيبعتها للباثولوجي وبتاع الباثولوجي بيقول له دي كانسر فالراجل بعد ما بياخده بايوبس بيروح البيت للمستشفى على اساس يجي بعد اسبوع يشوف النتيجه فالعيان روح وما جاش والنتيجه طلعت كانسر العيان افتكر ايه؟ ان هو عمل عمليه خلاص الموضوع انتهى زي هنا بيقول لي كده تمام ده كل سنتر سيكيورتي العيان جاب بعد شهرين تخيلوا ان الوضع ان انا ما خلاص نسيته وتعلمت ان هو راح لكن نسيته ليه عيان داخل بسبب عند الاسم سبب مليان فاكهه وفراخ وبط وكلام انت بتفرق في الاحيان ده علشان يزور الدكتور المخاف راح مدخله عامل له انذار اي من المشاكل انا ما عرفتش فلما عمل له انذار الاخر حد عايز حاجه في الاوكال برايمري موضوع نظري حد عايز حاجه في الاوكال برايمري تمام تمام طيب اخر موضوع موضوع سهل جدا وهو الفارينجيال باوتش او زينكر دايفرتيكولم فارينجيال باوتش او زينكر دايفرتيكولم هو ده اكتبي زينكر يا ستي اكتبي زينكر مش مشكله ماشي الفارينجيال باوتش ايه هو الباوتش عباره عن هرنيا هرنيا عملت باوتش ماشي هنا بيخلص قراية منك شرح مني وقام منكم بساعة مثلا ماكسيم هنا الأصاب جاز شرح مني برضو نص ساعة لأني مش هشرح مني هنا نقوم بعشر أيام فبنقول ايه بنقول الهايبو فارنكس والأصاب جاز ماشي الهايبو فارنكس بتين اسمها الأصاب جاز هنا حاجة اسمها الكريبان كارتلج في هنا الكريبو فارنجيم استنكتر مش كده في هنا مش كده بالظبط احنا عملنا كده اول مره مش كده بالظبط اول مره ماشي ايه ده هي اسمها حلوه يا بصوا الناس اللي هنا كده بنقول اول حاجه اللي ماتد ذو اسمه ايه واحده اسمها كيبو فارينجيوس واحده اسمها فايرو فارينجيوس كيكويد وثايرويد اول واحده كيبو فارينجيوس هي ترانسفيرسكي لو تمام هي اللي عامله السفنكتر اللي بين الفارنكس والاسوفجس تاني واحده عامله كده اهو اللي هي الفايروفارنجيس يعني الفايروفارنجيس اوبليك والفايروفارنجيس ترانسفيرس ده كده بوستيريور فيو ماشي وببص على بعض فان بتوين الاثنين في ديهيسنس احنا كنا عارفين الديهيسنس قبل كده ديهيسنس يعني ديفيشنت اريا ديهيسنس اوف ماسل يعني مغطيه بجوزه بس طيب لو البريشر عالي قلب الفارنكس من جوه يحصل ايه؟ بلج او هرنيشن او تريكوزا كده هو يبقى عامل الفارنجيال باوتش نترجم الكلام ده كلام علمي يعني ايه فارنجيال باوتش؟ فارنجيال باوتش معناها هرنيشن او فارنجيال ميكوزا ثرو كيليان ديهيسنس ما انا سميت ده كيليان كيليان ده كان عالم في اوائل القرن ال 20 عمل عمليه في المناخير وعمليه هنا وعمليه في الفرنتال تايمس فتسمي في اسمه كيليان ديهيسنس هو اللي اكتشف الديهيسنس ده كيليان ماشي يبقى هرنيشن اوف فارنجيال ميكوزا ثرو كيليان تنسنس اند ريزلت اوف انكريز الانترا فارنجيال بريشر. انترا فارنجيال بريشر يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يونيفرسال يبقى عباره عن ايه؟ هرنيشن اوف فارنجيال ميكوزا كروكيليان تنسنس بتوين ذا ترانسفيرت فيكو فارنجيس اند اوبليك فيكو فارنجيس ماشي؟ اند ريزلت اوف انكريز الانترا فارنجيال بريشر. ايه سبب الانترا فارنجيال بريشر؟ نمره واحد اثبات اوف فيكو فارنجيال سفنكتر. السفنكتر دي هتطلع لها اثبات. الاكل هنا عمال ينزل هيزود البريشر يبقى اثبات. او فيلير اوف ريلاكسيشن يعني حصل ان ما حصلش ما تقلقش كويس ما عملتش ريلاكسيشن افراد الفوره سقوط المفروض الفوره سقوط اول ما تنزل هنا في الكونتكشن يحصل ايه؟ ريلاكسيشن لا حصل فيليا اوف ريلاكسيشن يعني زي الاستاذ مبرر كلمه بريماتيور كلوجر يعني حصل ايه؟ اول ما اللقمه نزلت راحت قافله بريماتيور هي المفروض اول ما اللقمه تعديها هي اللي تقفل فاهم قصدي؟ يعني اول ما اللقمه تيجي هنا تروح للسفنكتر قافله علشان تزقها لتحت لا لو اللقمه هنا راح تتقفل يبقى بريماتيور كلوجر يبقى اذا اسباب ثلاث اسباب يا اسباب تكريكو فرنجيال سفنكتر يا فيلير اوف ريلاكسيشن تكريكو فرنجيال سفنكتر يا ماتور اوف نفس المرجات يا نمره ثلاثه اللي هي بريماتيور كلوجر تكريكو فرنجيال سفنكتر معايا وسيم ولا لا؟ ايوه المفروض نورمال اللقمه اول ما هرجع تروح تتقفل خلاص عشان هو ما يدخلش الواحد يجي ستيشن تروح قافله لا ده هي بتقفل بريماتيور قبل اللقمه تنزل تحت فالبريشر يزيد اللي بريماتيور كلوزر بريماتيور كلوزر مش مشكلة الكلام اللي عندك صح بس مكتوب بأسلوب تاني مكتوب بأسلوب تاني بس خلاص يا جماعة أول ما هي الحتة دي خلاص مش طبعا بركة تاني يعني قلت لك انترافرنجيال وانترافرنجيال وهي من هذا كليريكال بيكشر ايه الكليريكال بيكشر بتاع عيان الفرنجيال بقى وشار أولا لو هو باوتش صغير قوي يبقى اسمتوماتيك يبقى اسمتوماتيك بالسمول باوتش بعد كده لو الباوتش كبر هيجيله ديسفيجيا تمام؟ الديسفيجيا طبعا كان عادة أكثر من الثلث من فورتيوز يبقى ديسفيجيا نمرة اتنين ريجاشتيشن أوف أندايجستيك كومبلين ما هو أصل الأكل اتجمع هنا وبعدين بعد شوية راح أحصل له ريجاشتيشن أندايجستيك لأن لسه ما وصلش